إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فبعد أن ختم الله تبارك وتعالى الآيات التي بين فيها جل وعلا حكم من كفر بعد إيمانه، فقال جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. استثنى الله تبارك وتعالى من قال كلمة الكفر تحت تعذيب وخوفا من القتل، فقال جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، بين الله تبارك وتعالى أن هؤلاء الذين قالوا كلمة الكفر بلسانهم ولم تنشرح قلوبهم بها ثم بعد ذلك هاجروا مع النبي وجاهدوا معه، أن الله من بعد ذلك غافر لذنوبهم. قال: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، من بعد ما فتنوا عذبوا وأهينوا، وقالوا كلمة الكفر أحيانا تحت التعذيب، ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا مع رسوله صلى الله عليه وسلم وصبروا يعني على الدين، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وهذه بشارة من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. ثم وعظ الله تبارك وتعالى الجميع بيوم القيامة، فقال جل وعلا: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. اذكروا هذا اليوم، اذكروا يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. أما الكفار فإنهم يجادلون، وجدالهم طبعا بالباطل، فإنهم في بعض المواطن يقولون: والله ربنا ما كنا مشركين. قال جل وعلا: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وفي بعض المواطن يقولون لله تبارك وتعالى: لا نقبل شاهدا إلا من أنفسنا. فعند ذلك يمسك الله تبارك وتعالى يعني أعضاءهم لتشهد عليه، ويمسك الأرض التي كفروا عليها لتشهد بأعمالهم عليها، كما قال جل وعلا في شهادة الأرض: يوم تحدث إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، تحدث الأرض أخبارها تقول صنع علي كذا وكذا في يوم كذا وكذا. وأما شهادة الأيدي والأرجل فقد قال تبارك وتعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فطبعا يسقط في أيديهم وتضحد حجتهم في هذا المشهد العظيم، وأحيانا يعني يقرون بكفرهم وعنادهم، وعندما يقررون فيقرون بأنهم كفروا على هذا النحو. فجدال الكافر عن نفسه لا ينفعه عند الله تبارك وتعالى، وجداله كذلك قد يكون من جدال الكفار، يعني طلبهم من الله تبارك وتعالى أن يعودوا إلى الدنيا وهذا لا يكون، يطلبون العودة إلى الدنيا وهذا لا يكون. وأما المؤمن فإنه لا يجادل عن نفسه، ومن جادل عن نفسه في ذنبه هلك، كما قال تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. ومعنى يناقش الحساب يعني أنه يقال له: فعلت كذا، فيقول: فعلت كذا لكذا ونحو ذلك، فهذا يعذب. فقالت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، أوليس يغفر الله تبارك وتعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فقال له النبي: إنما ذلك العرض. يعني أن المؤمن حساب اليسير أنها تعرض أعماله ويجازى، فيعرض أعماله فقط ويجازى بعد ذلك يدخل الجنة. ثم قال النبي: ولكن من نوقش الحساب، يعني من نوقش في حسابه عذب. فيوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يريد يعني جاء نفسه ولكن لا مجال، فإن كل نفس توفى كل نفس ما عملت. قال جل وعلا: وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. كل نفس توفى يعني تأخذه وافيا، وافيا يعني كاملا. فكل نفس ستأخذ جزاء ما عملته كاملا موفرا، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. الشر لا يزال فيه والخير يزال فيه نعمة وفضلا من الله تبارك وتعالى. وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، يعني لا يظلم الله تبارك وتعالى يعني أهل الكفر والجحود، وإنما يوفيهم أعمالهم. يومئذ يوفيهم ربك أعمالهم، فيوفيهم أعمالهم يعني يأخذون عملهم وافيا وحسابهم وافيا دون أن يزال عليهم يعني اسم لن يرتكبوه، بل يأخذوا جزاء ما ارتكبوه من الآثام. وكذلك المؤمن يوفى عمله وافيا، ليأخذ جزاءه وافي ويزيد الله تبارك وتعالى له في الأجر والثواب. ثم ضرب الله تبارك وتعالى مثلا فقال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنع. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى بالعقوبة التي تكون في الآخرة، ذكر بعقوباته في الدنيا سبحانه وتعالى وأنه كذلك له عقوبة في الدنيا. فقال: وضرب الله مثلا، ضرب المثل وإعطاه، لأن ضرب تأتي لمعاني كثيرة، تأتي ضرب للضرب كما نقول ضرب يعني زيد عمرو، وتأتي ضرب لنصب الخيمة نقول ضربت الخيمة يعني نصبتها، وتأتي الضرب معنى الطبل نقول ضربت هذه العملة في مدينة كذا وكذا بمعنى طبعة. فضرب الله ضرب المثل هو يعني قول مثل ينطبق على الحالة يعني الثانية، والمثل عبارة عن يعني تصوير لأمر واقع ليأخذ الناس ليعديه الناس إلى يعني ما يتنزل عليه هذا المثل. وضرب الله مثلا أي لعباده سبحانه وتعالى قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. القرية هي المدينة، قرية الناس سميت قرية لأنه يعني فيها يقرأ فيها الضيف. كانت آمنة مطمئنة في حياتها الأمن من الخوف، يعني ليس هناك عدو يتهددها وليست هناك فتن بين أهلها، وإنما يعيش أهلها في سلام وأمن وطمأنينة. مطمئنة أي يعني بما في سلامها، ومطمئنة يعني في مكانها غير مزعزعة وغير يعني ليست فيها فتن لا في داخلها، لا تنتظر فتن من داخلها ولا من خارجها. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، رزقها رزق هذه القرية من المطاعم والمشارب والملابس يأتيها رغدا. الرغد هو الكثير الوفير يعني موفرا، مو قليل وإنما وفير، من كل مكان، من كل مكان ممن حولها يأتيها، فيأتي من يجلبون الخير لها من كل مكان. قال جل وعلا: فكفرت بأنعم الله، أنعمه نعمائه نعمه الكثيرة. ومعنى كفرت أنها بطرت هذا وجحدت، لم تنسبه لله تبارك وتعالى ولم تشكر الله على هذه النعم. قال جل وعلا: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. أذاقها الله لباس الجوع والخوف، جعل الله تبارك وتعالى الجوع والخوف كأنه لباس لبست هذه القرية، بمعنى أنه غشيها وغطاها في كل مكان منها. فاللباس هو ما يغطي ويلابس الأمر، والجوع معروف نقص الثمرات وانقطاع هذه الأرزاق التي كانت تأتيها فيجوع الناس لذلك، والخوف من القتل والفتن والقلاقل والحتوف. قال جل وعلا: بما كانوا يصنعون، أي بسبب صنيعهم في كفرهم بأنعم الله تبارك وتعالى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: هذه القرية هي مكة، يعني أن الله ضرب مثلا بمكة فإنها كانت آمنة مطمئنة، ثم إن الله تبارك وتعالى كان تأتيها رزقها رغدا من كل مكان، أنعم الله تبارك وتعالى عليها، أخرج الله تبارك وتعالى من بطنها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم يدعو أهلها إلى الدين والإسلام، ولكنها كفرت بكل ذلك، كفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، وذلك بعد أن يعني هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصابهم القحط وأصبحوا محاصرين، والنبي يعني يتهددهم تتهددهم سرايا الرسول من كل مكان، فأصابها الجوع والخوف، وجهدت قريش لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال: اللهم اجعل عليهم سنين كسن يوسف، حتى أكلوا الخرف، وحتى جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يتوسلون إليه ويطلبون منه أن يعني أن لا يدعو عليه وأن يعني يدعو لهم بالمطر، فدعا النبي لهم صلوات الله وسلامه عليه، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، قال: بما كانوا يصنعون. وقال جل وعلا: ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه. ولقد جاءهم، يعني جاء أهل هذه القرية رسول منهم، فمحمد صلى الله عليه وسلم من هذه القرية، فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون، أخذهم العذاب كما أخذهم في بدر، أخذهم الله تبارك وتعالى بالعذاب في بدر، فقد قتل أساطينهم وكبراؤهم، قتل 70 منهم وأسر 70 آخرون وفر الباقي بشر هزيم، فهذا كان من جملة العذاب، فأخذهم العذاب وهم ظالمون حال كونهم ظالمين، فإن الذين قتلوا كلهم قد وقف النبي على شفير البئر وناداهم بأسمائهم وقال لهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا وكان ما وعد الله كبيرا. فقيل له: يا رسول الله، كيف تخاطب أقواما قد جيتوا؟ فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منه. وقال بعض أهل التفسير إن هذه القرية التي يعني لم تسمى هنا وضرب الله مثلا قرية، إنما هي من القرى التي أهلكها الله تبارك وتعالى في الزمان، كمدن شعيب عليه السلام وقرى لوط وغير ذلك من هذه القرى، فإن هذه القرى أمثال ضربها الله تبارك وتعالى، قد وقع لهم هذا، كانت يعني ثمود وكانت مدين تعيش في أمن وطمأنينة، ثم لما كفرت بأنعم الله تبارك وتعالى سلط الله عز وجل عليها وأذاقها الله تبارك وتعالى لباس الجوع والخوف. جاء في أثر كذلك عن زينب رضي الله تعالى عنها أو حفصة أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها أنها سألت عن المدينة المنورة لما حصرت في أيام يزيد، في وقت لما حصرت في في في في في في حصار عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وجاء الثوار فحاصروا المدينة، ثم سألت عن عثمان فقالت فقيل أنها قتل، وكانت هي يعني حفصة رضي الله تعالى عنها في الحج في هذا الوقت، فقالت إنها القرية التي ضرب الله تبارك وتعالى بها مثلا، قالت: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. ويبدو أن كلام أم المؤمنين حفصة إنما هو يعني مثال أن ما حصل للمدينة إنما هو كذلك لما صار يعني التغيير غير ما بهم وحصلت يعني هذه الفتنة التي حصلت في ذلك الوقت. فهذه ثلاثة أقوال على كل حال من أقوال أهل العلم التفسير في القرية، كلام ابن عباس وهو الظاهر وهو الراجح أن المراد بهذه القرية التي ضرب الله بها مثل هي مكة، وأنها كفرت بأنعم الله، وأعظم أنعم الله عليهم إرساله محمدا صلى الله عليه وسلم، وطبعا أنعم الله التي كانت تأتيهم من كل مكان، ثم قال الله: لقد جاءهم رسول منهم هو محمد صلى الله عليه وسلم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. ثم بين سبحانه وتعالى أن تشريعه سبحانه وتعالى لعباده كله يسر وسهولة، وأن الله لم يأمر عباده بما يثقلهم، في باب يعني الحلال الطعام والشراب لم يحرم الله تبارك وتعالى عليهم إلا أربعة أصناف من الأطعمة فقط فيها ما فيها من المسس. قال جل وعلا: فكله مما رزقكم الله حلالا طيبا. أمر من الله تبارك وتعالى يعني يبيح سبحانه وتعالى لعباده الرزق الطيب الذي يعني أخرجه له. فكلوا مما رزقكم الله حال كونه حلالا أي أحله الله لكم طيبا. الطيب هو المستلذ والمستساغ، يعني طيب مستلذ ومستساغ. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. اشكروا نعمة الله، نعمة مفرد أضيف إلى معرفة الله سبحانه وتعالى فتعم، يعني اشكروا نعم الله عز وجل إن كنتم إياه تعبدون، وإن كنتم إياه تعبدون للحظ، هذه الأسلوب للحظ والتهييج على الطاعة، كما أقول لك مثلا إن كنت رجلا فافعل كذا وكذا. فإن كنتم إياه تعبدون يعني إن كنتم إياه تعبدون حقيقة، فاشكروا الرب سبحانه وتعالى على ما رزقكم. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. ثم قال جل وعلا: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. حصر الله تبارك وتعالى المحرمات التي حرمها من المطعومات على عباده في أربعة فقط، وهذا طبعا وقت تنزيل هذا، ثم إنه قد جاءت محرمات بعد ذلك وجاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كتحريم الحمر الإنسية وكل ذي ناد من السداء وكل ذي مخلب من الطيب. فهذه الأربعة فقط وقت التنزيل. إنما حرم عليكم الميتة، الميتة هو كل ما مات حتف أنفه من حيوانات البر، من أنعام البر، إلا ما ليس له نفس سائلة، إلا الذي ليس له دم كالجراد. أما ما سوى ذلك كل بهيمة الأنعام ما يموت منها حتف أنفه يعني دون ذكاء ودون ذبح فهذا لا يحل. وقد جاء تفصيل أنواع من الميتات في سورة المائدة، وهي آخر ما نزل على النبي صلوات الله وسلامه عليه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت. ففصل الله هذه وجعل هذه من يعني أنواع الميتات. فإما ما مات حتى أنفه يعني وحده هكذا بدون هذه، أو مات بسبب آخر غير الذبح. فكل ما مات بسبب غير الذبح والزكاة الشرعية فكذلك هو ميت. فإذا مات خنقا فالمنخنق، وإذا مات وقيزا والوقذ والضرب على الرأس فيموت، وما مات بالنطح كبقرة تنطح أخرى فتقتلها فهذه كذلك، وما أكل السبع وهو ما عاد عليه سبع فنهشه ثم مات من نهش هذا. طبعا استثنى في الصيد من صاد بالكلاب، وهذا يعني لا له شروطه، وهو أن يذكر عليه اسم الله قبل أن يعني تطلق الكلاب أو الفهود أو يعني غيرها من السباع. قد كان بعضهم يصيد بالسباع أو الفهود، ولا بد كذلك أن لا يأكل منها، فإن أكل منها لم يأكل، كما قال النبي لعدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه: إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت فكل، فإن أكل فلا تأكل. فلا بد يكون كلب معلم على الصيد، أما إذا كان كلب هكذا غير معلم وراح فاض شيء هو يصيد لنفسه، هذا ما تعلم يصيد لنفسه هو، ولا يجوز للمسلم أن يأكل من فضلة الكلب، لأن إذا كان الكلب صاد لنفسه وأنت تروح تأكل من صيده فكأنك تأكل من أكل الكلب. أما إذا كان الكلب يصيد لصاحبه علمه أن يمسك عشان يمسك لصاحبه، فأصبح هنا عمل الكلب إنما هو كالأداة، يعني أداة للصيد لصاحبه. فلا بد يكون كلب معلم ثم يذكر اسم الله ثم لا يأكل. إن أكل فلا يجوز الأكل كذلك، لأنه إن أكل يكون قد فضل له. فإذا أخذ الكلب مثلا الغزال أو الأرنب وأمسكه ثم أكل منه قال فلا تأكل، إنما أمسك لنفسي، يكون ما أمسك لنفسي ولم يمسك لك. فهذه أنواع، نعود إلى أنواع الميتات، هذه ميتات. أما ما يموت في البحر، كل ما يموت في البحر قبل يعني صيده فهذا حلال، لأن هذا ليس له نسب سائلة السمك. فالسمك والحيتان وغيرها إذا ماتت وطفت أو ألقاها يعني الموج بالشاطئ فهذه يجوز أكلها. فهذه ميتة جد. فالميتة هنا إنما هي ميتة البر، ميتة أنعام البر. وعرفنا أنه إذا ماتت حتى فيها أو ما ماتت بسبب غير البر. إنما حرم عليكم الميتة والدم، والدم قد جاء تقييده هنا، جاء مطلقا الدم مطلقا، وجاء تقييده بأنه الدم المسفوح. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. ومعنى مسفوح اللي هو المراق، فالدم المراق سواء أخذ يعني من الذبح أو أخذ من البهيمة قبل الذبح كما كانت تفعله العرب، فإن العرب كانت تأكل الدم من البهيمة دون أن تذبح. إذا جاعوا وهم في الطريق يأتون إلى البعير ويضربونه بمشقط في وريده سنانه ويتلقون الدم بوعاء حتى إذا امتلأ بالدم خلاص يداووا جرحه هذا، ثم إذا جمد الدم أكلوه. فهذا سواء الدم هو يعني مأخوذ من يعني الأنعام قبل ذبحها أو المسفوح بالذبح فكله حرام. لكن ما بقي في العروق أو ما بقي في اللحم فإن هذا جائز، فإن هذا ليس بنجس وجائز لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وهو الحيوان المعروف، ولحمه طبعا يدخل فيه كل يعني أنواع من شحمه وكبده، فكل هذا داخل يعني في معنى لحم الخنزير. وتم الإجماع على أنه لا يجوز أن ينتفع منه بشيء في خلاف جلده وشعره. بعض أهل العلم يرى أنه يجوز يعني بالنسبة للخنزير ذبح جلده والانتفاع به، وبعضهم يرى جواز الشعر. على كل حال ليس عن المجال مجال تفصيل أحكام هذا، المهم أن لحم الخنزير أخبر الله تبارك وتعالى بأنه من جملة المحرمات التي حرمها على عباده المؤمنين. ثم قال جل وعلا وما أهل لغير الله به، هذا الرب من المحرمات ما أهل لغير الله به، يعني الذي أهل لغير الله به. والإهلال هو رفع الصوت، وكان من عادتهم أن يرفعوا صوتهم عند رؤية الهلال، أول ما يشوفوا الهلال يرفعوا صوتهم يعني فيهللوا، سمي هلال من هذا. وأصبح تسمى رفع الصوت عند أي عمل من الأعمال إهلال، كما نقول الإهلال بالحج وهو رفع الصوت بالتلبية فتقول لبيك اللهم بحج، هل يسمى إهلال؟ والتهليل هو قول لا إله إلا الله رفع الصوت بها. وأهل لغير الله به يعني ذبح على اسم غير اسم الله، فكانوا عند الذبح يرفعون أصواتهم بأسماء الأصنام أو الآلهة التي يذبحون لها. فكل ما ذبح لغير الله وقيل عند الذبح إنها لفلان من الأصنام أو لمذبوح لغير الله تقربا فهذا حرام. وطبعا وإن ذكر غير ذلك يعني ذك من يذبح لكن على اسم غير اسم الله. فهذه الأربعة التي حصر الله تبارك وتعالى فيها ما يعني المحرمات على عباده، قال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ومعلوم ما في هذه من الحكم العظيمة، فإن الميتة قد تكون التي ماتت على هذا النحو قد تكون ماتت بعلة وتنتشر هذه العلة والمرض فيها، فهذه من الحكم العظيمة. ثم إنها مما يعني تستخدرها النفوس الطيبة، أن تأكل يعني الميتة، ثم إنها قد تتغير، بعض الأمراض تغير اللحم بوقت قصير جدا، إن كان فيها مرض معين فإنه يغير يعني لحمها في وقت قصير، ساعات تتغير لحمها. فالحكمة في تحريم الميتة ظاهر، والدم كذلك لنجاسته، فإن الدم هو مجرى القاذورات كلها، فإن البول يعني يكون بالدم، ولحم الخنزير لنجاسة هذا الحيوان وقذارته وما يحتوشه دائما وأبدا من الأمراض الكثيرة، فالحكمة في تحريمه ظاهر. وما أهل لغير الله به، وذلك أن فيه تعظيم ليتذبح على الشرك ولم يذبح على اسم الله، فالذي يزكيه الله تبارك وتعالى ويبيحه لعباده هو من يذبح باسمه، أما الذي اعتدى على مخلوق هذه الأنعام التي خلقها الله سبحانه وتعالى لعباده فيعتدي عليها ويقتلها ثم تقتل لغيره فهذا إجرام، فهي تصبح بهذا الجنس، الله لا يطيبها ولا يزكيها لعباده، فهي خبيثة لا شك. ثم قال جل وعلا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، يعني من اضطر إلى الأكل من شيء من هذه الأشياء حال كونه غير باغ ولا عاد. قالوا غير باغ يعني أنه يريد هذا ويحبه وزين، وإن لا يأخذه للضرورة وإنما يأخذه توسعا واستمتاعا، ولا عاد يعني معتدي فيأخذ أكثر من الحاجة التي يعني تقيمه من الجوع المفضل للهلاك، فإذا أخذ وتزود في وقت يعني وهو مرتاح وغير ملجأ لضرورة فيكون هذا غير باغ ولا عاد، فلا بد أن يكون مضطر، وهذه الضرورة تفضي إذا ما أكل للهلاك الموت، هذه واحدة، ثم لا يكون يزيد عن الحاجة بل يأكل فقط المقدار الذي يقيم أوده وينجيه من الموت. قال جل وعلا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد بهذا الشرط فإن الله غفور رحيم. غفور يعني ساتر للذنوب سبحانه وتعالى، رحيم بعباده أنه يعني لم يشق عليهم فيأمرهم بترك الأكل من هذه المحرمات ولو مات، فهو رحيم بعباده سبحانه وتعالى، أباح لهم يعني هذا من رحمته أنها أباح لهم أن يأكلوا في حال الضرورة حفاظا على يعني أرواحهم. ثم قال جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، نهي منه سبحانه وتعالى أن يكون التحليل والتحريم بالهوى والكذب على الله تبارك وتعالى، إما بالهوى بهوى النفوس، وإما كذلك بالكذب على الله، وإما باتباع الشياطين الذين يحلون ويحرمون لأتباعهم فيتبعونهم، وكان هذا شأن العرب في جهلتهم، فإنهم كانوا يحلون ويحرمون بأهوائهم وبظنون كاذبة وافتراء على الله تبارك وتعالى. فمن ذلك كما قال تبارك وتعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، فهو افتراء الكذب، فإنه عندهم مثلا إن الفحل إذا أخرج 10 أبطن يقول خلاص حمى ظهره فيسيبونه لأصنامهم ويتركونه، وكذلك الناقة إذا وصلت يعني جابت في هذه السنة يعني ناقة وفي السنة الثانية مثلها أنثى السنة الثالثة يقول خلاص هذه وصيلة، وصلت يعني الولادة أناسي بعضها مع بعض فيسيبونها ويترك، والسائدة هي ما تسيب هكذا لنذرهم ينذرونها ويسيبونها يعني في البر ولا يركبها أحد ولا يأكلها أحد وإنما يتركونها مسيبة لأصنامهم حتى إذا جاءت عند صنم أصنامهم تذبح عندهم، هذا كله دين. وكذلك لهم تهاويل كثيرة في كما قال جل وعلا: وجعلوا لله مما ذرأ من الحمث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة للذكور ومحرمة على أزواجهم. فحين يقول بطن الأنعام هذه الأولاد فقط للذكور وليست للبنات، خالصة للذكور ومحرمة على الذكور، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. أما إذا نزل هذا بطن الناقة نزل ميت فإنه يأكل منه يعني الذكور والإناث، وطبعا كانوا يأكلون الميت، يأكلون الميت سواء يعني سقط الميت إذا سقط مثلا الجنين من بطن أمه من الشاه أو من الناقة ميت أكلوه، وكذلك ما يموت حتى أنت يأكلوه. يقولون إن كانت ميتة فهم في شركاء. قال جل وعلا سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم، سيجزيهم يعني سيجازيهم بهذه الأوصاف يعني الدنيئة الحقيرة التي شرعوها من عند أنفسهم ونسبوها إلى الله تبارك وتعالى. فقال جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، أي بأهوائكم وعقولكم المريضة وتشريعكم اتباعا للشيطان لتفتروا على الله الكذب. تفتروا، والافتراء هو اختلاس الكذب على الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، من يفتر الكذب على الله لا يفلح. يعني حكم هذا حكم الله تبارك وتعالى الذي بليه الأمر كله، فكل من يفتر الكذب على الله عز وجل لا يفلح. الكذب على الله أعظم كذب، أعظم جريمة، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. فيكون افتراء الكذب بادعاء النبوة، من ادعى انه نبي وليس بنبي يفتر الكذب على الله، يقول الله ارسلني وما ارسله الله تبارك وتعالى. وكذلك اذا ادعى ان الله شرع هذا او حرم هذا او احل هذا فهذا كذب، اذا كان هذا بدون امر من الله تبارك وتعالى وعلم من الله يكون كذب، افترى على الله الكذب. قال جل وعلا ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب. يعني أن الله تبارك وتعالى يمتعهم متاعا قليلا في هذه الدنيا، متاع قليل يحسن تركهم الله يعيشوا في الدنيا ورزقهم وقل يعافيهم، ولكنه قليل، وذلك يعني النار الطويلة العظيمة الخلود في النار الذي ينتظره، فيصبح كأنه متع متاع قليل ثم ينتظره العذاب الأليم في الآخرة عياذا بالله. والدنيا قليل، كل متاع الدنيا قليل مهما عمر فيها الإنسان فإنها قليلة بالنسبة إلى يعني الحياة الباقية الدائمة التي لا تنتهي ولا تنقضي، وهو قليل كذلك بالنسبة إلى قيس بالآخرة. فلو كان هؤلاء مؤمنون وآثروا ما عند الله تبارك وتعالى ولم يعني يرتكبوا هذه الكفر وهذه الجرائم فإنهم يكونوا يعني قد جاءوا إلى المتاع الباقي، متاع الجنة. فمتاع الدنيا قليل بالنسبة إلى الجنة، ومتاع الدنيا قليل كذلك بالنسبة إلى الزمان الذي ينتظرهم مما يكونون فيه عياذا بالله وهم في العذاب. متاع قليل يعني يمتعون في الدنيا، والدنيا متاعها قليل مهما عاش الإنسان فيها ولو ألف سنة. رأيت أن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. ثم قال جل وعلا وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. أخبر سبحانه وتعالى أنه حرم على هذه الأمة الأربعة أشياء فقط، وهي كلها من الخبائث، كلها من الخبائث، إما خبائث بالحكم مثل ما ذبح لغير الله، وإما خبائث بالذات، بذاتها خبيثة مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، فإن ذوات هذه الأشياء خبيثة. أما بالنسبة لليهود فإن الله تبارك وتعالى حرم عليهم مجموعة من الطيبات، مستلذ وطيب، ولكن الله تبارك وتعالى قد حرمه عليهم عقوبة الله. قال جل وعلا وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، وقد بين سبحانه وتعالى أنه يعني حرم عليهم يعني شحوم يعني كل الشحوم حرمها تبارك وتعالى عليهم، كما قال جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قال ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فكل ذي ظفر قد حرمه الله تبارك وتعالى، لذلك لا يأكلون أرنب لأن الأرنب ليس له ظلف، لا يأكلون إلا له ظلف مشكوك. أما من له ما له ظفر فلا يأكلونه، والإبل كذلك لا يأكلونها لأنها يعني لها ظفر يعني في الخف وليس لها ظلف. وعلى الذين هادوا حرمنا، قال جل وعلا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. البقر والغنم هذه من ذوات الأضلاط، فحرم الله تبارك عليهم الشحوم إلا ما حمل ظهورهما، الشحم الذي يكون في الظهر، إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا، والحوايا التي تكون بالأمعاء أو ما اختلط بعظم. إذا اختلط يعني الشحم بالعظم فهذه، أما الشحم المفتنس فإنه يحرم عليه. قال ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فأخبر سبحانه وتعالى أنه قال وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، هذا جاء في سورة الأنعام. ثم قال جل وعلا وما ظلمناهم، لم يظلمهم الله تبارك وتعالى عندما حرم عليهم هذه الطيبات، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وذلك بتعديهم على حرمات الله تبارك وتعالى، فعاقبهم الله تبارك وتعالى بهذه العقوبة. كما قال جل وعلا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. فللجرائم التي ارتكبوها هذه يعني كان هذا التحريم من الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم أي وبعد ذلك، علاوة على ذلك، إن ربك يا محمد، هذا من يعني بيان رحمته سبحانه وتعالى في إضافة عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إليه. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، عملوا السوء، السوء بالألف واللام، أي سوء من المعاصي، سميت المعصية سوء لأنها تسوء صاحبها بجهالة. هنا بجهالة ليست يعني معناها أنه بغير علم، وإنما بجهالة تعدي، لأن كل من يعصي الله تبارك وتعالى فهو جاهل، يعني معناها أنه يعني قد ركب رأسه وقد يعني غامر وجهل معاني العقوبة، فلذلك وليس معنى بجهالة أنه ليس عنده علم بالتحريم، فإن الذي ليس عنده علم بالتحريم تحريم الأمر المحرم فإن هذا لا شك أنه يعني بريء من الإثم، فإن في الجاهل بالأمر هو بريء من الإثم، ولكن هنا بجهالة يعني أنه بتعدي فهو جاهل، كما تقول لمن سبك أو شتمك جهل عليه لأنه ركب الصعب. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، الجاهلون هنا بمعنى مثل ليس الذين لا يعلمون، لا، وإنما هم أهل التعدي وأهل ال يعني الذين يعني يركبون رؤوسهم، وكما قال ذلك الشاعر عمرو بن كلثوم ألا لا يجهل أحد عليه فنجهل فوق جهل الجاهلين، ألا لا يجهل لا يجهلن أحد علينا، يعني لا يسببنا أحد فيجهل، فنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني نقابل إساءته بإساءة أكبر منه. فهنا ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، يعني بتعدي وعدم تقدير بالركوب رأس، ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم تابوا أي من بعد ارتكابهم للمحظور ووقوعهم في الإثم، تابوا بمعنى رجعوا إلى الله تبارك وتعالى واستغفروا من هذا الذنب الذي فعلوه وأصلحوا فاستقاموا على أمر الله تبارك وتعالى. إصلاحوا الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى وجاوزوا هذه المعصية ولم يعودوا إلى يعني معصيتهم، فتابوا توبة النصوح وأصلحوا فيما بينهم وبين الله تبارك وتعالى، إن ربك من بعدها لغفور رحيم، من بعدها من بعد تعديهم ومن بعد فعلهم لهذه المعاصي غفور رحيم. وهذه يشبه قول الله تبارك وتعالى إنما التوبة على الله الذين عملوا السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملوا السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. فقول الله إنما التوبة على الله الذين عملوا السوء بجهالة، بجهالة بتعدي مش بجهالة بعدم علم، من تعدي ثم يتوبون من قريب، يرجعون الله تبارك وتعالى من قريب يعني قبل الموت، يعني قبل الموت. فكل من تاب قبل الموت تاب الله عز وجل عليه، كما قال النبي يغفر لأحدكم ما لم يغرغر. فإذا لم تبلغ الروح الحلقوم ولم يغرغر فإن في فسحة يعني للتوبة. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. هذا من فضله وكرمه سبحانه وتعالى. نقف عند هذا اليوم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.